قال رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. وأبو واقد صحابي مشهور بكنيته رضي الله تعالى عنه، مختلف في اسمه، فقيل الحارث ابن عوف رضي الله تعالى عنه، نص على ذلك الترمذي، وقيل غير ذلك، وهو ممن شهد بدرا على الأصح، وهو من أهل المدينة، ثم بعد ذلك نزل مكة وجاور بمكة ومات فيها رضي الله تعالى عنه. فهذه ترجمة مختصرة لهذا الراوي وهو أبو واقد رضي الله تعالى عنه، مختلف في اسمه، مشهور بكنيته، قيل في اسمه الحارث بن عوف، نص على ذلك الترمذي، وقيل غير ذلك، وهو ممن شهد بدرا على الأصح، وهو من أهل المدينة، ثم خرج مكة وجاور بها ومات فيها رضي الله تعالى عنه. وأكثر العلماء نعم هم الأنصار، وأكثر العلماء يذكرون هذا الحديث في كتاب الأطعمة والصيد كأبي داود والترمذي وصاحب المنتقى وغيرهم من أهل العلم، فإنهم يذكرون هذا الحديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يذكرونه في كتاب الأطعمة وما يذكرونه هنا في باب المياه، وإنما الحافظ ذكره هنا لعله لبيان أن هذا المقطوع لو وقع في ماء أو غيره فهو نجس، في هذه الحالة يتنجس هذا المقطوع الذي يقطع من البهيمة، كأن تقطع رجل البهيمة، تقطع رجل مثلا الشاة، تقطعها تأكلها الآكلة، تخاف عليها من السرطان، تخاف عليها من السرطان، وما في علاج لها إلا أن تقطع الرجل هذه، وتقطع هذه الرجل، فما قطع تبقى البهيمة حية على ما هي عليه، مثل الإنسان إذا قطعت يده قطعت رجله يبقى على حياته. فما قطع من هذه البهيمة وهي الشاة أو كذلك الأرنب أو كذلك أيضا الإبل إلى آخر ذلك، هذا المقطوع حكمه أنه ميت نجس، فإذا وقع على ماء وتغير الماء الذي وقع عليه هذا المقطوع من البهيمة الرجل أو اليد إلى آخر ذلك، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يكون نجسا، لأن الذي وقع عليه نجس وهو هذا المقطوع من البهيمة، الجزء من البهيمة. ولكن هذا الأمر فيه تفصيل، إن كانت البهيمة التي يقطع منها هذا الشيء إذا ماتت تبقى على طهارتها، فما قطع منها حال حياتها يبقى طاهرا على ما هو عليه، كالمقطوع من الجراد والمقطوع من الحوت، إذا قطعت ذيل الحوت ومشى الحوت جرى في البحر لازال حيا وقطعت ذيله، فهذا المقطوع ما يقال له حكمه حكم البهيمة يكون نجسا، لا، وإنما هذا في البهيمة التي إذا ماتت تكون نجسة، إذا ماتت تكون نجسة بموتها، فهذا المقطوع منها حال حياتها، إذا قطعت رجلها أو قطعت يدها وهي لازالت حية فالمقطوع منها يكون نجسا، فلا يجوز أكله. ولا كذلك أيضا إذا وقع على الشراب أو على أيضا الطعام وتنجس به وظهرت النجاسة فيه أيضا لا يجوز أكله، ولا يجوز شرب هذا الشراب ولا الوضوء به ولا الاغتسال به. هذا بالنسبة للمقطوع من إيش؟ من الميتة أو من الحيوان، إذا مات يصير إيش؟ نجسا، فإذا قطعت منه شيئا وبقي على حياته فهذا حكمه حكم هذا الحيوان إذا مات، يكون إيش؟ نجسا في هذه الحالة. فإذا وقع على الطعام وقع على الماء وتغير الماء به يكون إيش في هذه الحالة؟ نجسا الماء هذا، هذا واضح. وأيضا هذا المقطوع لا يجوز أكله، لا تقول أنا قطعت من بهيمة الأنعام من الشاة ثم بعد ذلك يجوز لي أكله، هذا لا يجوز، حرام حرام أكله، فهو حكمه حكم إيش؟ الميتة، حكمه حكم الميتة، لا تأكله ولا يجوز، ما دامت البهيمة لا زالت على حياتها وعلى ما هو عليه فلا يجوز أكله فيه، إلا إذا ذبحتها ثم قطعت الرجل وقطعت اليد هذا شيء آخر، الناس على هذا تأكله، لكن تقطع منها جزء تقطع منها جزء تقول سنأكله وتبقى البهيمة حية على ما هي عليه، هذا حكمه حكم ميتة فلا يجوز أكله. فإذا وقع على شراب أو على طعام فإنه ينجسه، فإنه ينجسه إذا تغيرت الأوصاف المتقدمة بالنسبة للماء أنه يصير نجسا. هذا بالنسبة لإيش الآن المقطوع من إيش؟ من البهيمة إذا ماتت صارت نجسة، إذا ماتت وتكون بالموت نجسة. وأما البهيمة التي لا تكون بالموت نجسة فالمقطوع منها حال حياتها يبقى على طهارته فيجوز أكله، كالمقطوع من السمك تقطع منه جزءا ويذهب يجري في البحر، فهذا الذي أخذ تأكله ما فيه مانع، لأنه إذا مات السمك ما يكون إيش نجسا، حلت لنا ميتتان كما تقدم. وكذلك أيضا المقطوع من الجراد إذا قطعت منها جزءا وأكلته فهذا أيضا لا بأس به، لأن الجراد إذا مات إيش لا يكون نجسا، لا يكون نجسا. فهذه الأشياء إذا وقعت على الماء هل تنجسون من المقطوع من الجراد؟ وكذلك المقطوع من السمك إذا وقع على الشراب أو على الماء هل ينجسه؟ لا ينجسه، واضح. وإنما الذي ينجس الشراب ونجس الماء هو المقطوع من البهيمة التي إذا ماتت تصير وجه نجسة بالموت. وكذلك أيضا المقطوع من الآدمي، المقطوع من الآدمي لا يكون نجسا لكن لا يجوز أكله، لا يكون نجسا إذا قطعت يد الإنسان مثلا أو رجل الإنسان خيف عليه الآكل السرطان وقطعت يده أو قطعت رجله فالمقطوع منه ليس بنجس، لأن الآدمي إذا مات هل يكون نجسا؟ كما تقدم معنا المسألة المتقدمة الآدمي إذا مات لا يكون نجسا، فالمقطوع منه حال حياته أيضا يأخذ نفس الحكم فيكون إيش طاهرا وليس بنجس. فإذا وقع على الشراب أو وقع على أيضا كذلك الطعام أو وقع على الماء فإنه يجوز أن تشرب هذا ويجوز أن تأكل هذا إيش الطعام، لأنه لا ينجسه، لا ينجسه إذا وقع عليه، وإنما ينجسه المقطوع من البهيمة التي تكون نجسة بالموت. أما الآدمي إذا مات ما يكون نجسا، واضح. فهذه أشياء مستثناء من قوله ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، هذا بالنسبة للبهيمة التي إذا ماتت تكون نجسة، فإن المقطوع منها مع بقائها على الحي يكون ميتا فلا يجوز أكله. وإذا وقع على الأشربة أو على الأطعمة فإنه نجسها، فإنه ينجس هذه الأشياء التي يقع عليها. طيب استثنينا إيش الآن؟ ما يقطع من الآدمي فإنه ما حكمه؟ ما حكم الميت، وإنما هو طاهر يكون طاهرا. وما قطع من السمك وبقي على حياته فإنه أيضا طاهر ويؤكل، لا بأس بذلك أن يؤكل ما قطع من السمك، أما الآدمي تعلمون حرمة. طيب وما قطع أيضا من الجراد فإنه يبقى على طهارته ولا ينجز شيئا يقع عليه. طيب وبقي أيضا المقطوع من البهيمة كالشعر، شعرها إذا قطع منها شعرها الصوف هذا الذي عليها أو الشعر فإن هذا يستثنى من البهيمة، وإنما المقصود الرجل اليد إلى آخر، هذا ذكره العلماء من الأشياء المستثناء، فيستثنى مما قطع الشعر. والصوف والوبر والريش يستثنى مما ذكر، الشعر والصوف والوبر والريش، فهذا إذا قطع وقص دون أصوله يبقى على طهارته. الناس تحتاج إلى هذا، الناس ربما يأخذون شيء من الريش من بعض البهائم ليس كذلك، يأخذون شيئا أو يأخذون شيء من الصوف ينتفعون به، لكن الأصل موجود ما قطع الأصل وإنما أخذ الصوف شيئا من الصوف أو من هذه الأشياء من الشعور فإنه يكون على طهارته إذا قطعه. لكن إذا قطعت رجلها قطع يدها قطع شيء من هذه الأشياء الأذن إلى آخر ذلك الأنف مع بقائها حية فهذه نجسة، المقطوعة هذه الأشياء نجسة فإنه لا يجوز أكلها. ولا كذلك أيضا ما وقعت عليه ونجسته لا يستعمل. ما شاء الله ويرجع عليها صوف، لا بس إذا كان ما تتضرر ببرد شديد مثلا إذا رفع الصوف هذا منها وما يحصل لها ذاك الضرر يستعمل الصوف ما في مانع يأخذ، فإنهم ينتفعون بصدق في بعض البلدان ينتفعون به ويجعلون حشوا لبعض الأشياء أو يجملون به بعض الملابس. أي نعم صحيح صدقته. فهذا طاهر، هذا يستثنى، ما يقال أنه على العموم ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت، ليس على العموم، فيستثنى من ذلك ما ذكر الشعر والصوف والنوبر والريش، فهذه تبقى على طهارتها، وإن قطعت من بهيمة وبقيت البهيمة حية تبقى على طهارتها. طيب الآن واضح حكم الحديث؟ هذا الحديث هل هو على عمومه أو هناك مستثنيات؟ فما هو المقصود بالميتة التي قطع منها وتكون يكون ميتا؟ أو ما المقصود بالحيوان الحي الذي إذا قطع منه شيء يكون ميتا؟ هذا المقطوع هو الحيوان الذي إذا مات يكون إيش؟ نجسا بالموت. وأما إذا مات هذا الحيوان وبقي على طهارة كالجراد والحوت والآدمي فهذا الشيء المقطوع منه حال حياة ليس بنجس. وأيضا هذه البهيمة إذا ماتت تكون يعني نجسة، استثني منها شيء مقطوع، شيء يعني شيء منها مقطوع يبقى على طهارته استثني منها، ما هو؟ الشعر والريش والوبر وإيش والصوف، هذه مستثنيات، مستثنى من هذا الشيء. وبقي أيضا كذلك فأرة المسك من الغزال فإنها تستثنى، فأرة المسك من الغزال فإنها تستثنى. الفأرة هو اللعاء، فإن الغزال إذا أرادوا إخراج المسك منها حقنوا دم فيها يخرج هكذا يسيل، فتأتي العرب أو هؤلاء الذين هم يصنعون هذه الأشياء وينتبهون لها يحقنونه في وعاء يسمونه فأرة المسك، يحقنونه ويعصبونه يشدوه يعصبونه ثم يطاردونها، يطاردونه إذا طردت يعني مسافات ينزل هذا يسقط منها، هذا مقطوع منها وما هو مقطوع منها؟ هذا مقطوع منها، وهو أطيب ما يكون من الأطياب، وهو أحسن يعتبر ما يكون من الأطياب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كرائحة المسك، وإن خلوف الفم الصائم عند الله كريح المسك، فهو من أجمل ما يكون، ده خلوف فم الصائم عند الله أطيب أحسنت من ريح المسك، فهو أطيب ما يكون من الأطياب. فهكذا يصنعون مع الغزال إذا أرادوا إخراج المسك منها، فإنهم يعصبون هذا الذي ينزل منه الدم يعصبونه في وعاء يسمونه فأرة المسك، يعصبونه فيه ثم يطاردونها فينزل هذا الشيء، ينزل هذا الشيء ويستعملونه في الأطياب المعلومة. فهذا النازل منها المقطوع منها ما حكمه؟ طاهر بلا خلاف، أنه طاهر بلا خلاف، مع أنه مقطوع من هذه البهيمة التي إذا مات تصير وإيش نجسة، ففارة المسك مما يستثنى فيكون طاهرا. هذه طريقة ذكرها بعضهم، أما الشيخ هنا ذكر غير الطريقة التي نعرفها من قبل، ذكر غير الطريقة التي نعرفها، فإن الطريقة التي ذكرنا لكم هي التي نعرفها، وهنا ذكر غير هذا الحالة. قالوا المسك هنا هو غزال لونه أسود، يعني الغزال الذي يخرج منه غزال معين مو كل غزال. قال غزال المسك لونه أسود له نابان أبيضان بارزان تفرز غدة منه في سرته دما في أوقات معلومة من السنة فيمرض منه، فإذا تكامل سقط جلده الذي هو وعاءه سمى فارة المسك، فيكون منه أحسن العطور. وقد قال المتنبي يمدح سيف الدولة فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم. هذه الطريقة التي ذكرها رحمه الله، أنه يخرج من سرته دم في أوقات معلومة من السنة، يخرج من سرة الغزال هذا الذي هو بهذا الشكل لونه أسود وله نابان أبيضان بارزان يخرج منه كل سنة دم في أوقات معلومة فيمرض بسبب هذا الشيء، فإذا تكامل سقط هذا الجلد، سقط هذا الجلد الذي هو هذا الوعاء فارة المسك، فيكون فيه هذا المسك الذي هو دم أصله ويستعملونه لما تعلمونه من التطيب به. وإلا بعضهم يذكر أنه يطارد، يعصب هذا الموضع ثم يطارد ثم ينزل ويستعملونه في الطيب. وبقي أيضا مما يستثنى مما ذكره العلماء الطريدة، مما ذكره العلماء بقي أيضا كذلك الطريدة، وهو الصيد الذي يقع بين القوم ولا يقدرون على ذكاته، لا يستطيعون على ذكاته يجرون بعده، وكل مطارد يريد الصيد هذا، وربما يضربون بآله فتنزل رجله، فتنزل رجله، تنخلع رجله تنزل، يضربونه بالآل فتنزل رجله، هم يطاردونه يريدونه، هو هارب هارب هذا الصيد، فما خرج منه هذا لا بأس بأكله. الطريدة ما ينزل منها ويقطع منها لأجل الصيد الاصطياد، لكن ذكر بعض العلم بشرط أنها تذبح بعد إدراكها، أنها تذبح بعد إدراكها، أما تفر عليهم لا يأكلون هذا الشيء، لا يأكلون هذا الشيء الذي انخلع منها وخرج منها، وإنما يطاردونه، هذه يقطع رجلها مثلا، وهذا يقطع اليد حقها، ثم هي تهرب علينا عليهم ما يدركونها، هذا لا يأكلوه، لكن إذا أدركوها بعد أخذ الرجل بعد أخذ اليد إلى أخذ ذلك وأدركوها وذبحوها جاز لهم أكل هذا الذي قد أخذوه قبل، جاز لهم أكل هذا الذي قد أخذوه قبل. أما إذا هربت عليهم، هربت عليهم وما تمكنوا منها، أخذوا رجلا منها لا يأكلوه، في هذه الحالة لا يأكلوه. تضح لكم ولم يتضح؟ هذا يسمى بالطريدة، الصيد الذي يطارده الصيادون حتى يدركوه، فتجدهم يقتطعون منه بعض الأشياء، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك، أنهم فعلوا ذلك، أما دليل يدل النص على هذا ما فيش، لكن الصحابة فعلوا ذلك، أنهم طاردوا بعض الظباء ثم أدركوه جميعا، هذا يقطع منه شيء وهذا يقطع منه شيء، ثم أدركوا هذا الضب وإيش وذبحوه، أدركوا هذا الضب وذبحوه، فهنا لا بأس بأكله. أما إذا لم يدرك هرب عليك وأخذت رجله فقط، لا تأكلها، لا تأكلها، ترك هذا الرجل، ما يصلح للأكل في هذه الحالة، هذا واضح. فهذا أيضا مما يستثنى يسمى بالطريدة، فما قطع منه من سنامه أو ما قطع من رجله أو نحو ذلك فلا بأس. حتى الإبل يا أخوان إذا ندت عليك، الإبل إذا ندت عليك فهي تأخذ هذا الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فعلوا بها هكذا، يرموها بهذا الشيء، فإذا قطع رجلها إن شاء الله لا بأس بأكله، لكن بشرط إيش؟ الذبح، بشرط الذبح، أما إذا لم تذبح فلا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.